تبحر الذكريات محملة بأطياف شتى من المشاعر، فتشق لجج الزمن دهورا وسنين وساعات ولحظات. حتى ترسو على ساحل 31 من آب الغياب، ليطل طيف منها من نافذة الفؤاد، مفعما بنفحات الحنين يعلوه صفاء الذكرى، وتغمره عبرة حرة من مقلة حيرة، تنساب رقراقة إذ تهمس مشتاقة، وداعا يا سماحة الشيخ، وداعا يا شيخي، يا شيخ نزار حلبي. واحد وثلاثين قابل 95 ثانو شيخ نزار غدروه أعداء الدين. واحد وثلاثين قابل 95 ثانو شيخ نزار غدروه أعداء. تطل علينا ذكراك وتزورنا، فنحملها جذل فرحة صورا مشرقة من واقع ناصع مزهر بالإنجازات الرائدة والمؤسسات الصاعدة. تستقبل ذكراك بأحلام قد تحققت، وبمسيرة منيرة ماضية قدما نحو علا الأمجاد والازدهار، مسيرة لا تعرف التقهقر ولا النظر الخائب إلى الوراء، مسيرة لا يوقفها إرهاب ولا يهزها اغتيال، مسيرة لسان حالها شديد المراس وهو يعنمل لها إذ يشدو فيباري أبا فراس، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وعند اشتداد الليل يرتقب الفجر.